دخلنا بالأمس في باب المجمل المبين، فما هو تعريف المجمل؟ ذكاري لغتنا المجموع، أجملت الحساب إذا جمعته، واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. قوله إما في تعيينه نفسنا بقوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقرء في اللغة العربية يطلق على الحيضة ويطلق على الطهر، يطلق على الحيضة وعلى الطهر. فالمطلقة كم تنتظر؟ ثلاث حيض أم ثلاثة أطهار؟ اختلف العلماء في ذلك نتيجة عن اختلافهم في تفسير الآية، فمن قال الأقرار أطهار قال تنتظر المرأة ثلاثة أطهار، ومن قال الأقراء الحيض قال تنتظر المرأة في عدتها ثلاث حيض. وما هو ثمرة الخلاف؟ هل ينبني على ذلك خلاف؟ يعني ما هي الثمرة من هذا الخلاف؟ يعني هل ينبني على ذلك اختلاف في المسألة؟ نعم، الذين يقولون الأطهار الأقراء هي الأطهار يقولون تنتهي العدة إذا انتهت من الطهر الثالث، بمعنى أن إذا دخلت في الحيض الثالثة انتهت العدة. والذين قالوا الأقراء الحيض تنتهي عندهم العدة بانتهاء الحيض الثالثة، فالحيض قد يكون ستة أيام سبعة أيام وربما عشرة أيام، فالفرق كبير، الفرق كبير. ما هو الذي رجحناه في تفسير القرء؟ المراد بالحيض. يعني جاء حديث يبين أن المراد بالأقراء الحيض. ما هو الحديث؟ أيام قرؤه. حديث أم سلمة عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة اجلسي أيام أقرائك، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، أي أيام حيضك. ذكر ابن القيم رحمه الله بحثا كبيرا في زاد المعاد ورجح أن الأقراء هي الحيض، ونقله عن جمع من الصحابة، وهو قول جمهور الصحابة ومن بعده، وقال الاستعمال الشارع في لفظ القرء في الأحاديث كلها معنى الحيض، ولم يأتوا بنص واحد في الشرع من الآيات أو الأحاديث أنه استعمل في الأطهار، فقال استعمال الشرع يبين على أن المراد بالآية الحيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاث حيض. هذا قول إما في تعيينه أو بيان صفته، مثل قول الله تعالى وأقيم الصلاة، كيفية إقامتها هذا نص مجمل، لا نعلم كيفية إقامتها إلا بالسنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. فالأدلة الواردة في صفة الصلاة مبينة لقوله تعالى وأقيموا الصلاة أو بيان صفته، وأيضا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، نص مجمل. وبعض الآيات وكذلك الأحاديث بينت كيفية أو بينت صفة الحج. قولنا أو مقداره كقوله تعالى وآت الزكاة، فمقدار الزكاة كم يخرج منها وما هو النصاب بين السنة، جاء في السنة تعيين ذلك. إذن المجمل ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، أي على نصوص أخرى. وعلى هذا فتعريف الشارح والناظم، تعريف الناظم وكذلك صاحب الورقات تعريف صحيح. قال رحمه الله تعالى: ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال، كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. إذن عرف أيضا البيان، البيان إخراج المجمل من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. إذن البيان والتبيين، البيان والتبيين هو ما أظهر معنى المجمل، ما أظهر معنى المجمل. ما أظهر معنى المجمل، ماذا؟ ما أظهر المراد من المجمل يسمى بيان وتبيين، بيان وتبيين. والمبين، المبين في اللغة المظهر والموضح، المبين في اللغة المظهر والموضح. وفي الاصطلاح ما يفهم المراد منه بأصل الوضع، ما يفهم المراد منه بأصل الوضع أو بعد التبيين، ما يفهم المراد منه بأصل الوضع أو بعد التبيين. بأصل الوضع يعني يفهم بمجرده، بأصل وضعه محمد رسول الله، مبين واضح. بعد التبيين كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، أصبح مبينا إقامة الصلاة بالأدلة الأخرى. كان مجملا ثم صار مبينا بالأدلة الأخرى. إذن المبين اسم للنص، والتبيين والبيان اسم للفعل، اسم للفعل أي بيان المجمل وتبيين المجمل. المبين اسم للنص الظاهر والموضح، والتبيين والبيان اسم للفعل، وهو نعم إخراج المجمل إلى التجلي أو إظهار المراد من المجمل، يسمى بيان وتبيين، بيان وتبيين، إخراج النص المجمل إلى حالة التجلي والوضوح أو إظهار المراد من المجمل. والمبين اسم للنص الواضح، وهو الذي يفهم المراد منه بأصل وضعه أو بعد التبيين، أو بعد التبيين. واضح يا أخوان؟ طيب. قال: كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. تقدم هذا مثلناه في تعيين، نعم في تعيين المجمل. قد يأتي المبين يأتي لتبيين الصفة، قد يأتي لتبيين المقدار. قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا. الواو هنا هل هي عاطفة أو استئنافية؟ أي وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي أيضا يعلمون تأويل. وقيل: وما يعلم تأويله إلا الله، والوقوف على هنا. ثم قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا. هذا من الإجمال، يحتمل هذا وهذا، وفسرت بالتفسيرين. وليس هناك دليل قوي يرجح أحدهما، فيبقى المعنيان، يبقى أن نقول المعنيان مقصودان في الآية، هذا وهذا، هذا وهذا. فأهل العلم يقولون فيما اشتبه وما يعلم تأويله إلا الله، في بعض الأمور مشتبهة حتى لا يعلمها العلماء. وهذا نادر، والأكثر أنه إن لم يعلمه شخص علمه آخر، فيكون الوقوف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، والراسخون في العلم أي الراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله. ففسرت بهذا وهذا، فسرت بأنه والراسخون في العلم الوقوف على قوله والراسخون في العلم ويكون معطوفا، وفسرت بالوقوف على لفظ الجلالة الله ويكون والراسخون في العلم ابتدائية استئناف جملة أخرى. قال رحم طيب كيف العمل في المجمل والمبين؟ نعم نتوقف في النص المجمل حتى نقف على التبيين، لأنه لا يمكن أن نشرع في عبادة لا نعلم تفاصيلها، حتى لا يحصل الحدث في الدين. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالواجب في المجمل، في النصوص المجملة، أن ينظر ويتتبع النصوص المبينة لهذا النص المجمل، ولا يعمل بها من تلقاء النفس والهوى فيقع في البدعة. طيب قال رحمه الله تعالى والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد. الآن تقسيم آخر، ذاك التقسيم إلى مجمل ومبين، ثم تقسيم الكلام إلى ما هو نص وإلى ما هو ظاهر وإلى ما هو مؤول، ثلاثة أقسام: نص وظاهر ومؤول. بدأ بتعريف النص، قال والنص عرفا أي في العرف في الاصطلاح، عرفا أي اصطلاحا، كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، فيكون النص يكون المراد بالنص هو الذي لا يفهم منه إلا معنى واحد. النص هو الكلام الذي لا يفهم منه إلا معنى واحد. كقولنا الحمد لله رب العالمين، هل يفهم منها معنى آخر غير الحمد لله جل وعلا؟ نعم، هذا نص، هذا الكلام نص يسمى. وأصل كلمة النص أصلها في اللغة العربية من الوضوح البين، الوضوح البين، ومنه سمي منصة، منه سميت المنصة وهو المكان المرتفع الذي يرتفع عليه، الذي يرتفع عليه الإنسان عندما يتكلم أو يرفعون عليه العروس أو ما أشبه ذلك، سمى منصة لأنه يكون مرتفعا واضحا. ثم مثل المؤلف للنص، قال كقد رأيت جعفرا، إذا قال الإنسان رأيت جعفر ماذا يفهم منه؟ أنه رأى شخصا يسمى جعفر. هل يفهم منه شخص شيئا آخر؟ نعم، ما يفهم منه شيئا آخر، يفهم منه ما له إلا هذا المعنى. لقد رأيت جعفرا وقيل ما، هذا تعريف آخر للنص، وقيل أي هناك تعريف آخر للنص، وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم، أي ما يعلم تفسيره بمجرد نزوله، ما يحتاج إلى أن يفسر. ما يحتاج إلى أن يفسر. ما أنزل ماذا؟ النص إذا جاء عن الشارع فهم المعنى من غير أن يقال ما المراد به. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية. قالوا هذا نص، قال هذا نص لأنه جاء عن الشارع، فنفهم المراد منه بمجرد أن تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. ونوزع في ذلك هذا التعريف، نوزع فيه. قالوا لأنه قد يحتمل معنى آخر، وإن كان الذي يتبادر إلى الذهن هو المعنى الظاهر، يتبادر إلى الذهن والمعنى الظاهر مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، يتبادر إلى الذهن أن صحة الأعمال بالنيات، وقد يكون له تفسير آخر غير المتبادر منه وهو إنما كمال الأعمال بالنيات، وهذا غير الظاهر من المفهوم من الحديث. فالذي يتبادر إلى الذهن لا في هذا النص له معنى آخر لا يتبادر إلى الذهن، معنى آخر مرجوح، معنى آخر مرجوح. إذا التعريف الأول عذاق، ما ليس له إلا معنى واحد، هذا التعريف عذاق. التعريف الثاني يتناول ما كان له معنى آخر لكنه بعيد، لكنه بعيد، وهو الذي يحتمل معنيين هو الظاهر والمؤول، سيأتي في البيت الذي بعده. قال والظاهر الذي يفيد ما سمع، أي يفيد السامع، معنى سوى المعنى الذي له وضع، يعني يفيده معنى سوى المعنى الأول الذي وضع له. ثم مثل المؤلف قال كالأسد اسم واحد السباع وقد يرى للرجل الشجاع. فعنده الآن الظاهر أنه ما أفاد المعنى الذي وضع له، فالأسد يقولون وضع أولا للحيوان المفترس ثم وضع للرجل الشجاع. فالآن عندهم بالإطلاق الأول، إذن كلمة أسد عندهم ظاهر لأنه قد يتبادر منها معنى آخر وهو الرجل الشجاع، وهو الرجل الشجاع. لماذا يسمى ظاهر؟ لوجود معنى آخر مرجوح، لوجود معنى آخر مرجوح، بخلاف النص ليس له إلا معنى واحد. إذن نقول في الظاهر تعريفه لغة الواضح البين، الظاهر لغة الواضح البين، واصطلاحا ما دل لنفسه على معنى راجح، اصطلاحا ما دل لنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره على معنى راجح مع احتمال غيره. طيب أخوان، وقول المؤلف معنى سوى المعنى الذي وضع له، سوى المعنى الذي له وضع، هذا مبني على ما تقدم في الحقيقة والمجاز، على أن الألفاظ أولا وضعت في معنى اصطلح عليه ثم اصطلح على وضعها في معنى آخر. وتقدم على أن هذا عليه مأخذان، المأخذ الأول على أن الألفاظ العربية واللغات يلهمها الإنسان وليست اصطلاحية اتفق عليها ناس ووضعوا لهذا كذا ولهذا كذا، ليست اصطلاحية، وعلى هذا الجمهور كما تقدم. المأخذ الثاني، المأخذ الثاني وهو قوله أنه وضع أولا للأسد ثم وضع للإنسان الشجاع، هذا يحتاج إلى دليل على أول وثاني. لماذا ما وضع مرة واحدة؟ لو سلمنا لذلك فقال وضع مرة واحدة الاسم على هذا وهذا، على هذا وهذا، فهذا وهذا يحتاج إلى دليل، فليس لهم دليل على أن أصل الوضع كان للأسلحة المختلف ثم وضع للشجاع، وليس لهم دليل على أن هذا، على أن هذه الأمور موضوعة للصلاح، إنما اللغات، اللغات تعتبر توفيقا وإلهاما من الله سبحانه وتعالى. وقد يكون الظاهر هو الحيوان المفترس، كأن تكون في غابة أنت وصديقك فتقول رأيت الأسد، ما هو المعنى المتبادر وأنت في الغابة؟ حيوان مفترس، ففي هذا السياق صار الظاهر ماذا؟ الحال مفترس. وقد تكون في المسجد فتقول دخل، دخل أسد، دخل المسجد أسد، ما هناك أسود في هذا المكان، فيتبادر إلى الذهن رجل شجاع، يتبادر إلى الذهن رجل شجاع. إذن السياق يختلف، قد يكون الظاهر هذا، قد يكون الظاهر هذا، فالظاهر هو المعنى الراجح، المعنى الراجح يسمى ظاهر، وعلى المعنى المرجوح هو المؤول، فالظاهر قد يختلف بالسياق، قد يختلف بالسياق، فتقول لصاحبك زارنا اليوم أو رأيت، رأيت أسدا، وأنت مثلا في مكان ليس فيه أسود، يتبادر إلى ذهنه أنه رجل شجاع. ولو كنت مثلا في أماكن فيها الأسود يتبادر إلى ذهنه الحيوان المفترس. فعلى هذا فالكلام نفسه الظاهر هو الذي يقتضيه السياق، هو الذي هو المعنى الراجح الذي يقتضاه السياق. بالقرينة سيأتي وهو المؤول إذا اقترن بالقرينة تكلم عليه. قال والظاهر المذكور حيث أشكلا، والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى، يعني يقول إذا كان الظاهر مشكل ما يمكن ما مفهومه مشكل فيأول بالدليل إلى المعنى المرجوح، إذا وجد دليل، إذا وجد دليل أولى. والمؤول في اللغة، المؤول في اللغة مأخوذ من الأول وهو الرجوع، آل إلى كذا أي رجع. وفي الصلاح الأصوليين ما حمل لفظه على المعنى المرجوح بقرينة، ما حمل لفظه على المعنى المرجوح بقرينة أو بدليل. طيب فهذا يسمى الآن مؤول، أي أخذ بالمعنى المرجوح بسبب دليل في ذلك، بسبب وجود دليل في ذلك. طيب فالمؤول بمعنى نأخذ بالمعنى المرجوح بسبب وجود دليل يدل على ذلك، مثلا قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قول فإذا قرأت القرآن شرط فاستعذ بالله، هل معناه أنه يستعيذ بعد قراءة القرآن أو المراد إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله؟ قد يفهم من الآية أن المراد إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أنه يستعيذ متى؟ عقب القراءة، عقب القراءة. قالوا فهذا يأول من حيث الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ بالله قبل القراءة، فيكون المراد إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا سموه ماذا؟ مؤولا، سموه تأويلا. والمؤول الصارف هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الاصطلاح جاء عند المتأخرين، وأما معنى التأويل عند المتقدمين له معنيان، له معنيان. المعنى الأول بمعنى التفسير، المعنى الأول بمعنى التفسير، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، عشانها اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قول علمه التأويل معنى التفسير. وأيضا قول المفسرون أو قول ابن جرير وغيره قال أهل التأويل أي أهل التفسير. وقال الله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، أي تفسيره. والمعنى الثاني، المعنى الثاني للتأويل هو حقيقة الكلام، حقيقة الكلام، ظهور حقيقة الكلام. إما خبرا فظهوره وقوعه، ظهور حقيقة الكلام، إما خبرا فظهوره وقوعه، وإما طلبا فظهوره امتثاله. ظهور حقيقة الكلام إما خبرا فظهوره وقوعه، وإما طلبا فوقوعه امتثاله، كقول الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي حقيقة وقوعه ظهور حقيقة هذا الأمر وهو قيام الساعة. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل إلى آخر الآية. قول يوم يأتي تأويله أي يوم يقع ذلك. وأيضا قول يوسف عليه السلام: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. تصلح للمعنى الأول وللمعنى الثاني، تصلح معنى التفسير وتصلح بمعنى حقيقة الشيء وظهور حقيقته. وأما الطلب فكقول الله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عند أن يفتح عليه مكة بالتسبيح والتحميد. قالت عائشة: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يتأول القرآن بمعنى أنه يعمل به، يعمل بالأمر الذي طلب منه. طيب، فبقي هذا الاصطلاح المتأخر وهو صرف اللفظ عن ظاهره من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح مع وجود الدليل. هذا هو داخل في التفسير، هذا الاصطلاح عند المتأخرين هو من التفسير، هو من التفسير. فنحن نقول قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، معناها إذا أردت أن تقرأ القرآن، يدل على ذلك قول فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أي سيأتي أمر الله فلا تستعجلوه. قول فلا تستعجلوه يدل على أنه ليس المراد أنه قد مضى، وإنما عبر بالماضي لتحقيق وقوعه. وهذا كثير في القرآن، التعبير عن الأمور المستقبلة بالفعل الماضي لبيان حقيقة ماذا، نعم، ليبين أنه حق لا ريب فيه. هذا التفسير التأويل وهو الذي اصطلح عليه المتأخرون صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح مع وجود الدليل، هذا هو الذي فتح على ماذا، باب المبتدعة، فتح للمبتدعة بابا عظيما في تأويل، في تحريف آيات الصفات وغيرها من الآيات. زعما منهم أن المعنى الظاهر غير مراد والمعنى المرجح هو المراد وهو ما سموه بالحقيقة والمجاز. المعنى الظاهر عندهم حقيقة والمعنى المرجوح عندهم مجاز. وتقدم معنا في الحقيقة والمجاز على أن اللفظ المتبادر إلى الذهن هو الحقيقة. فقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الظاهر من الآية إذا أردت أن تقرأ القرآن. فيكون هو حقيقة في كل موضع بحسبه. وتقدم معنا بحث في ذلك في باب الحقيقة والمجاز. وهذا باب وفعل المبتدعة ينبغي سده. فهم يحرفون النصوص عن ظواهرها، يحرفون الألفاظ والمعاني ويسمونه تأويلا ولذلك فيقال لهم التأويل إنما هو بمعنى التفسير وبمعنى ظهور حقيقة الشيء، فمن أي معنيين قسمكم؟ فإن قالوا من التفسير احتاج إلى دليل في ذلك. وعندهم القرائن في نفي الصفات أنها مستحيلة في حق الله، أنها تقتضي التجسيم، تقتضي التركيب وغير ذلك من الأمور، وهذا كله باطل. فإن نصوص الصفات وصفات الله عز وجل يعني يفهم منها المعاني، وأما الكيفية فهي كما تليق بجلال الله عز وجل، لا تكون كصفات البشر، ليس كمثل شيء هو السميع البصير. وهم سموا تحريفهم تأويلا حتى يقبل، وجاءوا بهذا التعريف صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح لاجتماع ماذا لقرينة. كل هذا اللفظ ماذا ما سموه تأويلا وما سموه حقيقة ومجال كلها خدمة لمذاهبهم في تعطيل الصفات، هي عبارة عن خدمة لتعطيل الصفات. لكن مع التسليم لذلك، لأن كثير من العلماء قد سلموا هذه التقسيمات، صاروا يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز ويقسمون إلى ظاهر ومؤول، مع التسليم في ذلك فيكون لابد من دليل. وقولهم إن الدليل الذي ينفي الصفات أنه يقتضي التجسيم وأنه مستحيل في حق الله وأنه يقتضي التركيب، كل ذلك مناقش فيها. فهو لا يقتضي التجسيم بالمعنى الذي يريدونه ولا التركيب، وليس مستحيلا في حق الله. كيف يكون مستحيلا؟ والله عز وجل قد أثبته لنفسه، أثبت الصفات لنفسه سبحانه وتعالى. فعلى كل التقسيم من أصله لا يحتاج إليه ولا يسلم به، ولكن لابد أن تعرف ما هو الجواب لو سلم به، لأن كثير من العلماء قد سلموا بالتقسيم، وكثير من علماء السنة سلموا بالتقسيم وناقشوهم بالأدلة التي يقولونها، وبينا أنه لا حجة لهم حتى بهذه القواعد التي وضعوها. قوله والظاهر المذكور حيث أشكلا أو حيث أشكلا مفهومه فبالدليل أولا، أي لابد من دليل يحمله من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، وهذا هو الذي يصير محلا للمناقشة. هم يذكرون أدلة ليست صحيحة، العقل يدل على ذلك، أو يقولون هذا مستحيل في حق الله، أو هذا يقتضي التشبيه والتكفير إلى آخره، وهذه كلها مناقشة فيها لا يسلم لهم بها. قوله نعم هو لا يستحيل صحيح. طيب قوله وصار بعد ذلك التأويل، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم للدليل، أي صار ذلك النص بعد تأويله صار يسمى ظاهرا بالدليل، قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال يصير الظاهر منها أن قبل القراءة، الاستعاذة قبل القراءة ظاهر، هذا هو الظاهر بالدليل، أي بالدليل الآخر، أي مقيدا في الاسم، أي يقيد كلمة ظاهر يقيد بالدليل، أي بعد أن يؤول، بعد أن ينقل إلى المعنى المرجوح عندهم حسب ما يقولون يصير معناه ظاهر بالدليل. الذي يفهم المراد منه بنفسه يسمى ظاهر بنفسه، والذي يفهم المراد منه بالدليل بقرينة يقولون هذا ظاهر بالدليل، يسمى ظاهر بالدليل، لكن لا يحتاج إلى ذلك، لأن الصحيح أن الظاهر هو ما أفاد المعنى الراجح سواء بنفسه أو بسياقه، سواء بنفسه أو بسياقه، هذا هو الظاهر، ما يحتاج إلى هذا الاسم ظاهر بالدليل، لأن الظاهر هو ما أبان المعنى الراجح سواء بنفسه أو بسياقه، بل كما تقدم معنا على أن الألفاظ بنفسها لا تفيد، والكلام العربي لا بد من سياق، فالكلام العربي هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، لا يمكن أن تفهم كلمة بنفسها، فالكلمة الواحدة لا تفيد تركيب، لا تفيد معنى يفهمه السامع، فلا بد من سياقه، وعلى هذا فالمعنى الظاهر هو الذي، فالظاهر هو المعنى الذي يفهم، هو المعنى الراجح الذي يفهم من سياق الكلام، ولا يحتاج إلى التقييد بالدليل. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.